الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يستعملنا في سبل مرضاته. وبعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نستعرض عددا من الفوائد والأحكام الفقهية المأخوذة من كتاب الله جل وعلا. وكنا في لقائنا السابق قد تكلمنا عن قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وردنا أو وأخرنا الحديث عن قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ليوم آخر. فأقول إن قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فيه عدد من الفوائد والأحكام الفقهية. فمن الأحكام في ذلك أن هذه الآية تدل على جواز مغادرة الحاج لمنى في اليوم الثاني عشر من أيام شهر ذي الحجة، وهو يوم النفر الأول، وعلى ذلك يكون الحاج قد رمى 49 حصاة، رمى في يوم العيد بسبع حصيات، ورمى في اليوم الحادي عشر 21، ورمى في اليوم الثاني عشر 21 أخرى، وعلى ذلك يسقط رمي اليوم الثالث عشر. والأفضل للحاج أن يتأخر إلى يوم النفر الثاني، يوم الثالث عشر من ذي الحجة، ليرمي 70 حصاة، فإنه إذا فعل ذلك كان حجه أكثر فعلا في الطاعات، وفي ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن يوم العيد لا يرجم الحاج فيه إلا جمرة العقبة بسبع حصيات، قال الشافعي وأحمد: يجوز رميها من منتصف ليلة العيد. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز رميها إلا بعد فجر يوم العيد. وقال مجاهد والنخعي: لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن تغادر منى بليل، فرمت قبل الفجر، وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ترمي ليلا، وتقول: كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. ووقت الفضيلة في رمي جمرة العقبة يوم العيد يكون إلى زوال الشمس، ويجوز عند الجمهور رميها بعد الزوال إلى غروب الشمس. فقد ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، أخرجه البخاري. وقال مالك: من رمى بعد الزوال فأستحب له أن يهريق دما يجيء به من الحل. أما من رماها بعد غروب الشمس فقال الإمام مالك: يجب عليه دم، لأن الرمي إنما كان ليوم النحر، واليوم اسم للنهار. وقال الشافعي: لا دم عليه، للحديث السابق، فقد ورد فيه أن رجلا قال: رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. وقال الإمام أحمد: لا يجزئه الرمي، ويؤخر الرمي إلى الغد. ومذهب الشافعي في هذا أقوى. وأما الرمي في أيام التشريق فالجمهور على أن وقته يبتدئ من الزوال، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وقد ورد عن بعض التابعين أنه أجاز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وكان مما استدلوا به على الجواز هذه الآية، حيث أجاز الله تعالى التعجل في جميع أجزاء اليوم، ومفهومه أنه يجوز التعجل في أول النهار قبل الزوال. ومن المعلوم أن التعجل لا يكون إلا بعد رمي الجمرة. وأما نهاية وقت الرمي، هل يكون بالغروب أو يجوز الرمي ليلة، فالخلاف فيها يماثل الخلاف في رمي يوم العيد، والأرجح من أقوالهم جوازه للحديث السابق، حيث قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل رميت بعدما أمسيت قال لا حرج. وفي الآية أنه لا يشرع رمي الجمار بعد أيام التشريق ولو بقي الحاج بمنى. وفي الآية أيضا أن من نسي الرمي ولم يذكره إلا بعد أيام التشريق لم يجزه الرمي وعليه الفدية من دم أو إطعام. وقد استدل بالآية على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فإنه لم يجز الذهاب من منى إلا للمتعجل في وقته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ترك المبيت بمنى لأهل السقاية والرعاة، فدل ذلك على المنع لغيرهم من ترك المبيت بمنى. وبعض الفقهاء ألحق أهل الأعذار بالسقاة والرعاة، ومنهم من لم يجد، ومن أهل الأعذار الذين يباح لهم ترك المبيت قياسا على السقاة والرعاة من لم يجد مكانا مناسبا للمبيت بها. وقد استدل بالآية على أن من أدركه الليل قبل أن ينفر لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد، لأن الله عز وجل قيد التعجل بأن يكون في يومين، ولفظ اليوم يراد به النهار، وهذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية باستحباب ذلك إلا إذا أدركه الصبح فيلزمه أن يبقى حتى يرمي. والمراد بالتعجل مغادرة منى ولو أقام بمكة، كما أن لفظ الآية عام فيشمل أهل مكة وغيرهم من الحجيج، فإنه يجوز لهم جميعا أن يتعجلوا في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة. وقد قصر مالك في رواية إجازة التعجل على أصحاب الأعذار، ولكن قول الجمهور بإجازة التعجل للجميع أقوى، إذ هو ظاهر هذه الآية. وقوله تعالى لمن اتقى أي لمن أدى النسك تاما، فيجوز لمن أدى النسك تاما أن يتعجل أو يتأخر، فالضمير يعود للمتعجل والمتأخر. وقيل المراد بهذه الآية من اتقى بقية عمره، أي أنه مغفور له متى كان متقيا للذنوب والمعاصي بقية عمره. وقد ذهب إثمه كله إن اتقى الله فيما بقي من عمره. وقيل بأن المراد بالآية لمن اتقى أي اتقى قتل الصيد ومحظورات الإحرام، والقول الأول أظهر. وقوله تعالى فلا إثم عليه، قيل لا إثم عليه في التعجل، وقيل لا إثم عليه بمعنى أنه ترفع جميع آثامه فيرجع إلى أهله وقد غفرت له ذنوبه وآثامه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد استدل بالآية على جواز ذبح الهدي في اليوم الثالث عشر كما هو مذهب الشافعي، لأن الذبح من أنواع النسك والذكر، فجاز أن يؤخر إلى اليوم الثالث عشر. وبهذا نكون قد أكملنا تفسير هذه الآية، ولعلنا إن شاء الله في لقائنا القادم نتكلم عن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بارك الله فيكم